السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة يونس، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. مطلع الآيات قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. قوله تعالى: واتل عليهم، فيه دليل من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، يقص على القوم أحسن القصص وأصدق القصص. وقد قال تعالى في سورة يوسف: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أنت ما كنت شاهدا هذا الحدث، ومع ذلك تخبرهم به أحسن إخبار، وتنبئهم به أصدق إنباء. وعلى شاكلة هذه الآية آيات كثيرة: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فكلها دلالات على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح، استحباب القصص القرآني، فيستحب تذكير الناس بالقصص وأخذ الفوائد والعبر من هذه القصص. واتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، إلى غير ذلك. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق، فعندنا أحسن القصص وأجمل القصص قصص الأنبياء، والقصص التي ذكرت في الكتاب العزيز. قد نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه على أصحابه زمانا، أعني بما فيه من تذكير بالجنة وبالنار، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا فأنزل الله، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالقصص القرآني مستحب، والنفوس تتوق إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر بقصة موسى مع الخضر، وبلغ قول موسى عليه السلام: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قال: وددنا والله أن موسى صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. فالنفوس تتوق للقصص، والحمد لله القصص القرآني أجمل وأطيب القصص، ويستفاد منه في المعتقد وفي الآداب وفي الأخلاق وفي كل شيء، ولا تجد فيه لفظة خارجة. الحمد لله كله نور على نور. واتل عليهم نبأ، أي خبر نوح، وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، كما جاء في الحديث، حديث الشفاعة الطويل، أن الناس يستشفعون بآدم عليه السلام لإنقاذهم من الموقف العظيم يوم القيامة، فيقول: نفسي نفسي، إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. قصة نوح عليه الصلاة والسلام لم ترد مجتمعة في موطن واحد من كتاب الله، ولكن جاءت في عدة سور من كتاب الله، منها المكي ومنها المدني، وإن كان الأغلب مكيا. هناك قصص اجتمعت في موطن واحد، كقصة يوسف صلى الله عليه وسلم، كوصية لقمان وذكر لقمان جاء في موطن واحد، لكن هنالك قصص تفرقت وانتشرت ونزلت بحسب الاحتياج إلى آياتها، كقصة موسى عليه السلام، قصة نوح عليه السلام، قصة إبراهيم عليه السلام إلى غير ذلك. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي، كبر شق، إن كان شق عليكم مقامي أي مقامي فيكم ووجودي في أوساطكم، كان كبر عليكم مقامي وتذكيري أي تذكيري لكم بآيات الله، كان هذا الأمر شق عليكم وضايقكم وجودي فيكم وتذكيري لكم بآيات الله، فعلى الله توكلت اعتمدت على الله، فأجمعوا أمركم اتفقوا كلكم على كلمة واحدة في شأني لا تختلفوا، فأجمعوا أمركم وشركاءكم وأمر الشركاء كذلك والآلهة التي عبدتموها مع الله، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تكن الأمور معمة عليكم، لا تختلفوا أبدا، أن اجتمعوا واتخذوا قرارا واحدا في شأني ونفذوا فيه ما أردتم، فلن تستطيعوا أن تنفذوا في إلا شيئا قد كتبه الله علي، فأنا معتمد على الله ومتوكل على الله، ثم اقضوا إلي نفذوا في ما أردتموه ولا تنظرون، لا تؤخروني لحظة واحدة. فالأنبياء في غاية من الشجاعة، ليست له قبيلة كبيرة تحميه، ولكن الذي يحميه ويحفظه هو الله، فقدم الكلام بقوله: إن كان شق عليكم وجودي بينكم وتذكيري لكم ووعظي لكم، فعلى الله توكلت، فأنا اعتمدت على الله، فأجمعوا أمركم اتفقوا ولا تختلفوا، أنتم وشركاؤكم لا تختلفوا، لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم نفذوا في ما أردتموه ولا تنظروني لا تؤخروني لحظة. فغاية من الشجاعة، وأنبياء الله كلهم شجعان، شجاعة من غير تهور ولا طيش، شجاعة مكللة بالحكمة، مكللة بالأدب والأخلاق الكريمة، ولا بد أن تكلل الشجاعة بذلك، بحكمة وأدب لا بطيش ولا بتهور. قال: ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وطويت الصحف، وجفت الأقلام وطويت الصحف، فعلينا أيها الإخوة أن نعتقد هذا الاعتقاد الصحيح: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فما الذي يملكه أعداؤنا فينا؟ لا يملكون إلا أن ينفذوا فينا ما قدره الله علينا، أما شيء لم يقدره الله فلن يصيبك أبدا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر. ما الرابط بين قوله عليه الصلاة والسلام فإن توليتم فما سألتكم من أجر؟ الرابط إن توليتم فإعراضكم عن هذا الوحي ليس بسببي، أنا ما طلبت منكم أجرا، ما فرضت عليكم غرامات حتى تقولوا لن نؤمن، حتى أنت المتسبب لنا في عدم الإيمان لأنك تسألنا أجرا، كلا، بل أنتم المتسببون لأنفسكم، فأنا لا أخذ على دعوتكم أجرا منكم، إنما أجزي على الله سبحانه وتعالى. فإذا عرضتم إذن فأنتم المتسببون لأنفسكم في الكفر والهلاك. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. تصار دوما عند مثل هذه الآية مسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن. يرى جمهور أهل العلم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وينفكون عن الاستدلال عن الإيراد عليهم بإيراد هذه الآية عليهم، يقولون الأجر هنا أجر على الإيمان، لا أقول لكم الذي يؤمن بي يدفع لي كذا، إنما تفرغ الشخص لتعليم الناس القرآن وانقطاعه لذلك، يرى الجمهور جواز ذلك لحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولأن أبا بكر لما ولي أمر الخلافة قال للناس: أيها الناس، تعلمون أن مهنتي لم تكن لتعجز عن مؤنتي، قد كنت أعمل وعملي كان يدخل لي دخلا يكفيني ويكفي أسرتي، فإما أن تتركوني أعمل وإما أن تولوني أمركم. فرضوا بأن يقتطعوا له ما يكفيه رضي الله تعالى عنه. والأدلة على ذلك على الجواز كثيرة. استدل فريق من أهل العلم على الجواز أيضا بقصة الواهبة والتي فيها زوجتكها بما معك من القرآن، فجعل تعليم القرآن لها مهرا، هكذا قال بعض العلماء. والذي ورد في معرض المنع كحديث عبادة بن الصامت أو أبي بن كعب رضي الله عنهما: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها. حديث ضعيف الإسناد جدا. وكذلك الأحاديث الأخر: اقرأوا فكل حسن، فسيأتي قوم يتعجلونه ويتأجلونه ولا يتأجلونه. وفيه الوجهان للعلماء ومؤول كذلك، أي يشترون به في الدنيا ثمنا قليلا ويعتاضون به عن الآخرة، ليس في التعليم. ولا حديث الأخر على هذه الشاكلة، إما كما يقول بعض العلماء الصحيح منها غير صريح والصريح ليس بصحيح. فيرى الجمهور جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن لحديث إن أخذت حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولحديث الواهبة، ولعدة استدلالات أخر. وإن اعترض معترض بأن حديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا جاء في الرقية، فالجواب العبرة أن الجواب أن العبرة بعموم الألفاظ ليست بخصوص الأسباب. ما لم يرد مانع من وجه آخر. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إذن الرابط هو فإن توليتم فما أنا الذي تسببت في أرضكم بطلب مال منكم. أنا ما طلبت منكم مال حتى تتعللوا بذلك على الكفر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. استفيد منه أن الأنبياء كانوا على الإسلام، ومنهم نوح صلى الله عليه وسلم. نوح عليه الصلاة والسلام كان على الإسلام، وكل الأنبياء مسلمون. صدق الله إذ قال إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله إذ قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله إذ قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله إذ قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال موسى عليه السلام لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالت ملكة سبأ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال الصديق توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال أبوه يعقوب عليه السلام يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الخليل عليه السلام أو قال الله في شأن الخليل عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهكذا الأنبياء جميعهم على الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، أو الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وهو التوحيد، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم متنوعة، فالدين واحد لكن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع تتنوع، وجاءت شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنة على الشرائع كلها، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. الشرائع متنوعة، في عهد آدم كان للرجل أن يتزوج أخته لأن لا يوجد ناس آخرون، نسخ هذا بعده. بنو إسرائيل حرمت عليهم أشياء، جاء المسيح يقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالشرائع متنوعة والدين واحد. فلذا الذي يقول الأديان السماوية قوله خاطئ، إنما هو دين واحد. ما أنزل الله أبدا دينا فيه أن الله له ولد، ما أنزل الله دينا فيه أن المسيح ابن الله أو أن عزيرا ابن الله أو أن الله ثالث ثلاث، ما في دين يقول هذا أبدا أنزل من عند الله. نعم، الذي من عند الله دين الإسلام، والرسل كلهم كانوا عليه. نعم الشرائع متنوعة وبينها بعض الاختلافات، ينسخ الله ما يشاء ويثبت الله ما يشاء. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. أما الدين فأصله واحد وهو دين الإسلام، لما سمعتموه من الاستدلالات، ولغيرها ولغيرها ولغيرها. فنوح هنا يعلن وأمرت أن أكون من المسلمين، فنعلنها بكل وضوح وكل صراحة وبغير انخناس ولا التواء، نحن على الإسلام. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نقول كما أمرنا الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بلا وجل ولا خجل، نعلن أننا عبيد لله ويشرفنا أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى. هذا شيء نتشرف به، نسمع ونطيع لله، لا نتبع أهواءنا ولا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فبكل وضوح نكفر بالعلمانية، نكفر بالديمقراطية، نكفر بالاشتراكية، نكفر بكل منهج يخالف دين الإسلام. العلمانيون الذين يقولون لا دخل للدين بالحياة ويقصرونه على الصلاة أو الصيام أو الحج، ويقولون لا حدود ولا دخل للدين في المال ولا في الخمر ولا في غيره، نكفر بقولهم بقصر الدين على هذه العبادات فقط. دين الله سبحانه وتعالى نؤمن به كله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نكرر في كل موقف أيها الإخوة أننا نكفر بالديمقراطية التي حكم الشعب للشعب، ونقول بكل وضوح أن الحكم لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أما أن الشعب يشرع ويشرع لنفسه ما يشاء، وافق الكتاب أم خالفه، لا نقبل بمخالفة كتاب ربنا أبدا. فالديمقراطية التي هي حكم الشعب للشعب سوغت للناس في أوروبا الكافرة وأمريكا الكافرة أن يتزوج الرجل بالرجل، كل هذا من جراء الديمقراطية. فما دام الشعب ارتضى شيئا عندهم يفعل، خولت للشخص عياذا بالله أن يرتكب فاحشة الزنا دون وجل ولا خجل ولا يعاقب بأية عقوبة، فبئست الديمقراطية. فالديمقراطية نكفر بها ونأسى على قوم وعلى جماعات تقلدوها كشعار وكمنهج متزلفين بها إلى الغرب الكافر. نبرأ إلى الله من الديمقراطية، نبرأ إلى الله من الاشتراكية، نبرأ إلى الله من المثلية، نبرأ إلى الله من الليبرالية التي شعارها أن تحر ما لم تضر، نبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام، ونتبع نحن الحمد لله الكتاب العزيز كما قال ربنا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال تعالى في شأن نوح عليه السلام وقوله وأمرت أن أكون من المسلمين، فكذبوه، فماذا كان لما كذبوه؟ فنجيناه ومن معه في الفلك. وهكذا دائما العاقبة للتقوى، أهل الإيمان يؤذون ويمتحنون ويختبرون، وفي النهاية العاقبة للمتقين، العاقبة الحسنة للمتقين. وإن ابتلوا في الدنيا فالعاقبة الحسنة لهم يوم القيامة كذلك إن شاء الله. فنجيناه ومن معه، والذين معه كانوا قليل كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، وهي السفينة العظيمة الهائلة التي صنعها بتعليم الله له، وجعلناهم خلائف أي بعد أن أغرقنا آخرين وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. من العلماء من يقول هنا تقديم وتأخير، وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فيقول التقديم والتأخير هو قوله فنجيناه ومن معه في الفلك وأغرقنا، أو فكذبوه فأغرقناهم ونجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف أي بعد إغراق القوم. والتقديم والتأخير في كتاب الله وارد حسب ما تقتضيه المقامات. قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ونوع التقديم: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما أن يعذبوا الآن. وهكذا قال تعالى: وجعلناهم خلائف يخلفون غيرهم وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أنذرناهم ولم يستجيبوا. كيف كان عاقبتهم؟ كانت عاقبتهم الإهلاك والإغراق. لا شك أن هنا يحدث خلل عظيم إذا لحنت في هذه الكلمة أو في هذا الحرف. فإذا قلت فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، خطأ فادح. المنذرين هم الرسل، لكن المنذرين هم الأقوام الذين أرسلت إليهم الرسل. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. من هؤلاء الرسل؟ منهم من قص الله علينا في كتابه كهود وصالح عليهم السلام، جاءوا بعد نوح عليه السلام. ومنهم من لم يقص علينا شيء من أمرهم. قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فليس كل الرسل ذكروا في كتاب الله سبحانه، وليس الأنبياء كلهم ذكروا في كتاب الله سبحانه. فالرسل على ما جاءت به الأحاديث الصحاح 315 رسولا أو 13 رسولا جما غفيرا، ما ذكر منهم في القرآن إلا عدد يسير. أما الأنبياء فقد قال بعض العلماء، إلا أن السند فيه ضعف، يربون على 3000 نبي عليهم الصلاة والسلام. أما الرسل فثبتت الأخبار أنهم 300 في رواية وثلاثة عشر ورواية وخمسة عشر رسولا. قال تعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. المنصوص عليهم في الكتاب العزيز بعد نوح صلى الله عليه وسلم وقبل موسى عليه السلام مجموعة قليلة، لنا هود، صالح، إبراهيم، لوط عليه السلام، يعقوب، أولاد يعقوب، يوسف صلى الله عليه وسلم، قليلون إلى زمن موسى عليه السلام. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. جاء على ما يذكر وليحرر السند، جاء رجل يقولون إنه مؤرخ إلى علي، فقال: إني أعرف التاريخ. قال: كيف تعرف التاريخ وقد قال الله تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا؟ قال: أنا أعرف هؤلاء الكثير. قال: كيف والله يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك؟ إذا كان ربنا ما أخبر النبي بالرسل كلهم، فكيف أنت عرفت ذلك؟ فبهت هذا الذي يزعم أنه مؤرخ. والتاريخ وكتب التاريخ أصدقها كتاب الله على الإطلاق. فأي كتاب تاريخ يصادم كتاب الله أو يخالفه فمرفوض، والكلام كلام الله. كلام الله يعلو ولا يعلى عليه، كلام الله يعلو ولا يعلى عليه. وقد ألغيت في بعض الدول مادة التاريخ، وما الذي استفدناه من دراسة أحمس وتحتمس وقصر اللابرنت التيه والملك مينا وخوفو وخفرع ومنقرع؟ بناء على ماذا جاءت هذه الأخبار؟ على ترجمة رجل كافر يسمى شامبليون، فرنساوي كافر، جاء وادعى أنه اكتشف حجرا في رشيد عليه بعض الخطوط، فجلس يفرغها ويؤولها كذبا وزورا، وما ذكر اسم أي نبي نزل مصر. الصديق يوسف نزل مصر، وعاش فيها زمنا طويلا، ما أورد له الفرنساوي شامبليون الكافر ذكرا مرة واحدة، وما أورد شيئا عن موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، وجلس يخترع لنا اختراعات خوف وخفرة. فالحمد لله أن أزيلت مادة هذه التاريخ المزيفة. وأنتم تعرفون أن التاريخ في كل زمان ومكان يكتبه الأقوى. جاء رئيس قوي محى كل التاريخ السابق وأحرق الكتب السابقة وكتب تاريخا جديدا يمجد فيه نفسه. الملوك والرؤساء يفعلون كل هذا، فالتاريخ يكتبه الأقوى، ولذا ما نصدق منه إلا الذي عليه إجماع الخلق بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. قد يقول قائل: ما البينة التي أوتاها هود عليه السلام؟ يعني مثلا صالح معجزته واضحة، الناقة التي لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، موسى بينته واضحة، العصا التي تتحول إلى حية تسعى، اليد التي تخرج بيضاء للناظرين، سليمان معجزته واضحة، الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، الشياطين كل بناء وغواص، إبراهيم بينته عليه السلام ألقي في النار خرج منها سالما. فما البينة التي أوتاها هود عليه السلام؟ فنقول وبالله التوفيق: لا يلزم أن يذكر في الكتاب العزيز، لا يلزم أن تذكر كل بينة أوتاها نبي أو كل معجزة أوتاها نبي، لكن على الإجمال كل نبي أيد بمعجزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، هو أعظم معجزة القرآن الذي يتلى الآن وفي كل زمان، تقرأه كله نور، كله هداية، ما فيه لفظ خارج، ما فيه لفظ قبيح، كله دلالات على الخير، كله دلالات على التوحيد، لا تعارض بين آياته ولا تناقض أبدا بين آياته، كله نور على نور. وهذا ليس خاص بزمان رسولنا، كل نبي كانت معجزته تنتهي بموته، سليمان انتهت معجزاته بموته عليه السلام، موسى انتهت معجزاته بموته عليه السلام، لكن معجزة رسولنا وحي يتلى إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، فوحي يتلى يرشد إلى كل طيب، يهدي للتي هي أقوم، ينهى عن كل قبيح، ينهى عن كل شرك، عن كل عيب، عن كل شين، تجد كتاب ربنا ينهى عن هذا، ربنا ينهى عن هذا في هذا الكتاب العزيز. قال تعالى: فإن سألنا سائل ما البينة التي أوتاها هود، فالجواب لم توضح. ومن العلماء من قال هي الحجج التي حاجز بها قومه فهي بينات، وإن كانت كذلك فالحمد لله، لم تكن كذلك فلا يلزم أن، إذا كان هناك أنبياء من الأصل ما ذكرت أسماؤهم، بل ورسل لم تذكر أسماؤهم، فمن ثم هناك رسل فصل في أمرهم تفصيلا، ورسل أوجز في أمرهم إيجازا. فنجد مثلا إلياس عليه السلام: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. هذا الذي جاء في ذكر مع آيات قليلة جدا، لكن تفصيل ما الذي حدث لإلياس، الذي حدث إن كان تبع نبي أو ليس بنبي، ذو الكفل أيضا، غيرهم في أنبياء ذكرت أسماؤهم ولم تذكر لهم تفاصيل سيرهم أبدا في القرآن، إنما إشارات للأسماء، وأنبياء حتى لم تذكر أسماؤهم، وأنبياء لم تذكر المعجزات التي أيدوا بها. فالقرآن تنزيل من حكيم حميد، وعلى قدر النفع يساق الخير، والحمد لله. قال تعالى: فجاءوهم بالبينات، الدلالات الواضحات على وحدانية الله وعلى أنهم رسل من عند الله إلى غير ذلك، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كيف ما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل؟ جعل أهل الكفر كجم واحد، الأولون منهم والآخرون، فما كانوا ليؤمنوا بما كذب به أسلافهم من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، كما طبعنا على قلوب الأولين نطبع أيضا على قلوب الآخرين. نعوذ بالله من الطبع على القلوب ومن الختم ومن كل ما يشين هذه القلوب. نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم إياكم.